غمرتني ربي بحبك الحاني أقر بالذنب آتي فترعاني أقوم أرجع لحبك العظيم فتفرح السماء بعودة الآثيم أعود بالحب إليك يا ربي أنت الذي يشفي مواجع القلب فأنت لي خيري أرتاح في رحبك وينتشي عمري وادخل إلى نفسي اغفر خطاياها فجرحها الدامي يزيد بلواها وتحسن الإبصار وادخل إلى عمقي ولين الصعاب أسكنه يا ربي بالحب بالترحام أعود بالكل إليك يا ربي الذي يشفي مواجع القلب.